خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول سويا أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. والآن مع الدرس 23 بعد 100 الأولى، وباب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. بعدما ذكر الإمام المصنف رحمه الله في الباب السابق الدلائل والبراهين القاطعة على أن الغلو في الصالحين سبب للشرك والكفر، بل قل هو من أكبر أسباب الكفر والشرك في أرض الله تبارك وتعالى، وبيّن أيضا رحمه الله رحمة واسعة بيان أدلة حرمة الغلو عموما، ويدخل فيه الغلو في الصالحين. ثم بعد ذلك أخذ في هذا الباب يذكر صورة من صور الغلو في الصالحين، والتي انتشرت في بلاد المسلمين واغتر بها الكثير، غفر الله لنا ولهم، وهي عبادة الله تبارك وتعالى عند قبر رجل صالح، اعتقادا أن هذه البقعة مباركة، وأن العبادة فيها أرجى في القبول وأكثر في الأجر من غيرها. وقد سبق أن هذا من باب الشرك الأصغر، لأنه اتخاذ سبب لم يشرعه الله تبارك وتعالى سببا، وسبق ذكر ذلك في باب التبرك، فمن أراد فليرجع إليه. وكذلك هذه العبادة عند قبور الصالحين ذريعة ووسيلة لتعظيم المقبور وعبادته من دون الله تبارك وتعالى، ومن ذهب إلى هذه الأماكن عرف صدق ما أقول. ومن أشهر العبادات التي تفعل حول القبور هي بناء المساجد والصلاة فيها، فإذا بالإمام رحمه الله رحمة واسعة يقطع عليهم هذا السبيل الذي يوصلهم إلى الشرك، وهو في ذلك شفوق بهم، رحيم بهم، يريد أن يعلمهم الخير الذي علمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأورد النصوص التي تدل على لعن فاعل ذلك، أي لعن من بنى المساجد على القبور، وأنه بشهادة رسول الله من شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا إن عبد الله وحده وأخلص عبادته عند هذا القبر، فكيف بمن عبد هذا المقبور أو هذا القبر؟ سبحان ربي العظيم. إن كان الذي يعبد الله عند القبر مستحق للعن، مستحق لشهادة رسول الله أنه من شرار الخلق عند الله، فكيف بمن عبد المقبور وصرف له العبادة كمن تبرك بتراب القبر وحديده وسوره، وكمن سأل المقبور من دون الله، وكمن صرف له العبادات كالذبح والنذر؟ وتفصيل هذه المسائل سواء كانت شركا أكبر أو أصغر سبق بيانها بفضل من الله ومنه في أبوابها، فليرجع إليها لمن أراد فضلا وليس أمرا. وقبل أن نشرع فيما ذكره الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة والتعليق على الأحاديث الواردة، نتكلم عن مسألة اشتملتها كل أحاديث الباب وعمت بها البلوى في بلاد المسلمين، وزاد جهل الجاهلين علينا فيها واتهاماتهم التي لا خطام لها ولا زمام، ألا وهي بناء المساجد على القبور. اعلم يا رعاك الله أن بناء المساجد على القبور أمر لا أكون مبالغا إن قلت أن الأحاديث فيه تواترت تواترا معنويا وكثرت فيه بشكل أوضح من شمس النهار. وإليك طرفا من هذه الآثار. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: يحذر مثل ما صنعوا. وروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا ذاك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولهما، أي في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قاتل الله اليهود. وفي رواية مسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى الإمام أحمد وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا حديث قال عنه الهيثمي في مجمعه، رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق بن إسرائيل، وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات، والصواب أن إسناده صحيح. فالحديث الذي رواه أحمد ليس فيه إسحاق بن إسرائيل، وإسحاق ثقة، ووقفه في القرآن لا يجرحه، إلى جانب أنه لم يتفرد فعند أحمد بغير إسناده، والله أعلى وأعلم. كذلك روى الإمام مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وروى الإمام أحمد بإسنادين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، قال: ومن يتخذ القبور مساجد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما قد أتتا أرض الحبشة، فذكرنا من حسنها وتصاويرها. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وروى ابن أبي شيبة عن الحارث النجراني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وروى الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، وأحمد كذا في مسنده، والطبراني في الكبير من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أدخلوا علي أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، فكشف القناع فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وقال الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة: إسناده جيد. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قال آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا، وفي رواية يتخذون، قبور أنبيائهم مساجد. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لعن الله، وفي رواية قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى ابن سعد في الطبقات عن علي رضي الله عنه قال: لقيني العباس رضي الله عنه فقال: يا علي، انطلق بنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن كان لنا من الأمر شيء وإلا أوصى بنا الناس. فدخلنا عليه وهو مغمى عليه، فرفع رأسه فقال: لعن الله اليهود، اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي رواية قالها ثلاثا. فلما رأينا ما به خرجنا ولم نسأل عن شيء. وروى ابن زنجويه في فضائل الصديق رضي الله عنه عن أمهات المؤمنين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا: كيف نبني قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أنجعله مسجدا؟ فقال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والذي ذكرت إليك يا عبد الله هذا طرفا من الأدلة وليس كل الأدلة، فهو حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأبو هريرة وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وجندب بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس والحارث النجراني رضي الله عنهم جميعا وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورد عنهم جميعا رضي الله عنهم حرمة ولعن وذم من اتخذ القبور مساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قد يقول قائل: ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ قال: لقد اتفق العلماء على قولين وخالفوا في الثالث، فاتفقوا على أن معنى حديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني الصلاة عليه، بمعنى أنهم يسجدون فوق القبر، وهذا المعنى منهي عنه قطعا، وهذا متفق عليه. ودليله ما رواه أبو يعلى بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها. فأضف حديث أبي سعيد إلى الصحابة الذين ذكرت لك في أول الأمر. كذلك روى الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. فهذا نص في أن الصلاة على القبور والسجود عليها محرمة، وهذا باتفاق. أما المعنى الثاني وهو أيضا متفق عليه ومتفق على حرمته، ألا وهو الصلاة إليها، يعني جعلها قبلته، يجعل القبر في جهة القبلة ويسجد إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويستقبلها بالصلاة أو الدعاء. وهذا أيضا متفق على النهي عنه. ودليله ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وروى عبد الرزاق وأبو الحسن الديناوري في جزء فيه مجالس من أمال أبي الحسن القزويني رضي الله عنه ورحمه بسند صحيح وعلقه الإمام البخاري عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال كنت أصلي قريبا من قبر فرآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال القبر القبر فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول القمر القمر. قال زاد عبد الرزاق إنما أقول القبر لا تصلي إليه. فأضف إلى ذلك عمر وحديثه وأنس وحديثه رضي الله عنهم جميعا لتعلم أن الأمر قد استقر عند كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فها هو كما قلت لك أبو بكر وعمر وعلي والعباس وعائشة وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه وجندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه والحارث النجراني وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا كلهم قد رووا لنا النهي عن كل هذه الترهات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المعنى الثالث وهو المعنى المختلف فيه فالذين بنوا المساجد على القبور قالوا أن هذا المعنى غير مراد فإن المراد من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي صلوا عليها أو صلوا إليها. نقول لهم والله أخطأتم وضللتم وكذبتم في دين الله تبارك وتعالى. إن من أولويات الأمور التي يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بناء المساجد على القبور. لماذا؟ لأول حديث ذكره الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة وهو حديث الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هل تريد أصرح من ذلك؟ هل تريد أوضح من ذلك؟ نسأل الله العفو والسلام. وقد يتشبثون بكلام بعض الفقهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذا عجب أن نقدم كلام رسول الله أم كلام الفقهاء؟ أصار كلام الفقهاء يوازى بكلام رسول الله؟ أقول لك قال رسول الله تقول قال الإمام كذا والإمام كذا أنه جائز؟ نسأل الله العفو والسلام. وعلى كل فها هو محمد بن حسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمه يقول في كتابه الآثار لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا والكراهة عندهم إذا أطلقت للتحريم فقد صرح بالتحريم بعض الأئمة عندهم. أما المالكية فقد قال القرطبي في تفسيره قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. أما عند الشافعية فقد قال ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. أما عند الحنابلة فقال صاحب منتهى الإرادات بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها. وقال ابن القيم الحنبلي بعد أن ذكر هدم المسجد الضرار قال وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سندتها إلى اتخاذها من دون الله تبارك وتعالى واتخاذ ما فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب. فإن أتيت بعلماء أتينا لك بعلماء لكن وهل المسألة تدور على قال فلان وفلان أو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فليك يا عبد الله أن تكون ذا حذر وكن ذا يقظة، وتأمل واعلم أنك مسؤول يوم القيامة عن قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا بالذين يجيزون الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يخرجون علينا ببعض الشبهات التي لا تعدو كونها شبهات، فكيف لا تكون شبهات أمام كل هذه الأحاديث التي ذكرت لك؟ فهذه الشبهات والرد عليها نتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.